لن نبرح، وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، وقول الشاعر صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، وقوله ولا زال من هلا بجرعائك الفطر. وهذه كلها امثله للعرض على الافعال التي علمت انها لا تعمل هذا العمل الا بشرط وهو ان تثبت بنفي او نهي او دعاء، فهو رحمه الله تعالى شرع في التمثيل لها كما تقدم معنا بعض الامثله في الدرس السابق. وهذه بقيه الامثله لهذه الافعال. لن نبرح عليه عابدين، المهم يا محمد فعل شرط بارك الله بذلك. نحن لن نبرح نحن، وعليه جاوز نفعل بعكسين وعاكدين خبرها منصوب، والشاهد نفسي في الشر أن تبغت بنفسي ولا تعمل إلا بهذا أو بما ذكر. صاح شمر ولا تزل عندكم لا تزال خطأ، لأن هذه تلغى، لأن التقت مع الساكن اللام ساكنة حتما تزال، لكن بعد دخول النهي الآن هذه تحدث ويقال لا تزل. صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، عندنا يا اخوان حتى عندنا صاح ينادى مرخم بحرف نداء محدود يا صاحبي حتى يا صاحب، هذه بحرف النداء هو مرخم مبني على صاحب مبني على ماذا؟ أريد أن أقدر هذه الإضافة. وأسمع من غير مختصر أنت ذاكر المضاف والموت مضاف إليه، من كانه لا تعليمية ما قبلها إلا لما بعدها، واضح هذا ضابط التعليمية، ما بعدها يكون ما بعدها ليس ما قبلها، ما بعدها إلا لا اغتسل فإنك الجنب، لا ينسى اغتسل فإنك الجنب تعليمية، لأن ما بعدها إلا لما قبلها، فهو العلة في سبب الأمر، العلة في الأمر هو الجنابة، أو العلة في الاغتسال هي ماذا؟ الجنابة. وهذا من هذا الباب، العلة في الأمر أو النهي عن عدم نسيان الموت هو أن نسيان ماذا؟ ضلال. مبتدأ يعني مبتدأ عجل أخي عجل، هذا ما هو صلاح، هذا ما يقول كليون غني الحسن ولا ما في عراق يعني الآن داخلية بلال خبر ومبين كذا ومبين لا أحد يجلس غفرت أنه سيأتي به معجزات سهل، هذا الأشياء سهلة نمر عليها الشعب يعتم صح. نعم الشعب لا تزل كل غزة على ذي النهي، هذا نهي ولا نهي، ولا تزل يعني ينهى عن نسيان الموت، يقول لك استمر على ذكر الموت، لماذا يستمر على ذكر الموت؟ لأن نسيانه ماذا؟ ضلال مبين، لأن الإنسان هو ضلال مبين فاستمر على ذكره كما يظن صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه النجاة. نعم. قال وقوله ولا زال منهلا بجرعائك الفطر، هنا هنا لا واحد ما بدا عربي يا أخوان، هذا الأخ نعم هنا هنا عشر لا عشر ما قبلها ولا تصوير الدعاء حتى لا زالت الماضي ومنهلا حضرها مقدر شاء يجب من هل. والقطر اسم زال معقد. أثناء لا زال القطر من هل بجرائته أي بساعته أحسنته. فالشاهد هنا زال صدغت بدعاء فعملت هنا صدغت بدعاء فعملت. هذا شرط عملها أن لا بد من تسبب نفي أو دعاء أو نهي. وهنا صدغت بدعاء فلا تعمل إلا بهذا الشرط. ولا هنا يا اخوان تفيد الدعاء ان يدعو لها لان يستمر المقصر في النزول على ساعتها يدعو لها بهذا فيقول لها ولا زال منهلا بجرعائه القصر ان يدعو ان هذا القصر يستمر في النزول على ساعتها او لساعتها. واول البيت الا يسلم يا دارمي على البلاء فلا يسلم يا دارمي على البلاء ولا زال منهلا بجرعائك القصر. هذا صدر البيت الذي ذكرناه الآن وهذا المذكور عجزه. الشاهد هو هذا لا زال. طيب الآن انتهينا من زال وأخواتها لا تعمل إلا بما تقدمه. قال رحمه الله تعالى والثالث ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية وهو دامه. نعم هذا الثالث أو النوع الثالث مما يعمل بشرط. تقدم الأول معنا أنه يعمل مطلقا من غير شرط والثاني بشرط والثالث كذلك أيضا بشرط. إلا أن شرط الثالث أن يعمل ماذا بشرط أن يسبق بما المصدرية الظرفية. لابد أن تكون ما مصدرية ظرفية. فقول المصدرية أخرج النافية أخرج النافية فإن دام إذا صبغت بما النافية لا تعمل مثل لا دام شيء. لا دام شيء بمعنى ايش لا بقي شيء اي هنا ما ايش ما نافية وليست مصدرية. لذلك دام هنا إذا صبغت بما النافية لا تعمل لأنه يقول بشرط أن تسبق بما المصدرية. فإذا صبغت بما النافية لا تعمل مثل ما دام شيء مثل ما دام شيء بمعنى الكلام هذا ما دام شيء بمعنى ما بقي شيء. فدام هنا تعمل بمعنى بقي وما حصلتي وشيء ما عابه فاعل. وهذه المصدرية مقيدة بماذا أن تكون ايش ظرفية. لابد أن تكون مصدرية ماذا ظرفية. أما إذا تمحضت المصدرية فقط دون الظرفية فإن دام كذلك لا تعمل مثل يعجبني ما دمت صحيحا. يعجبني ما دمت صحيحا فما هنا قال المصدرية فقط وليست بظرفية. إذا دام هل تعمل أو لا تعمل لا تعمل. لماذا؟ لأن لم يتوفر الشرط شرط إعمالها معه أن تسبق بما المصدرية الظرفية. أما إذا سبقت المصدرية فقط فإنها لا تعمل بكل تام ما دام التي بعدها مثل يعجبني ما دمت صحيحا أي ما بقيت إيش صحيحا. والمنصوب هذا الموجود لأن ماذا يعرف حال. المنصوب الموجود هذا إذا كانت لا مصدرية يعرف حال واضح إن شاء الله. فلا بد من اجتماع هذا الأمر أن تكون ما مصدرية ظرفية. أما إذا كانت ناجية فإنها لا تعمل مثل ما دام شيء بمعنى ما بقي شيء. وإذا كانت مصدرية فقط وليست بظرفية هل تعمل؟ لا تعمل كذلك مثل يعجبني ما دمت صحيحا. وتكون دامة بعد هذه بعد المصدرية المحضة وبعد الناجية تكون دامة ايش؟ تامة. تكون دامة تامة وليست بناقصة واضح الآن. وإنما تعمل دامة إذا سبقت بماذا؟ بما المصدرية الظرفية. أما إذا سبقت بالمصدرية دون الظرفية فهي لا تعمل دامة شيئا. عندك يا أخي عبد الرزاق لا دامة شيئا إعراب إعراب غير مكان لا لا لا لا لا لا لا شيء لا لا لا لا شيء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شيء لا لا شيء لا لا لا لا لا لا لا لا يعجبني ما دمت صحيحا. فعل مفعول النون نقايا وما هنا ايش ما دمت صحيحا ما هنا ايش مصدرية. نعم

نعم. فما بعدها إلا لما قبلها، هذا جواب التعليمية، ما بعدها إلا لما قبلها. نعم. فليس فليس نعم خبرها مقدم حياء وعالم وعالم ثم أخر وجعله معطوب على عالم. أحسن. الشاهد توثق الخبر بين ليس واسمها. كم بارك الله فيك. والتوثق هنا على اثنين. نعم. وبعضهم قد يبين ان يزيد ثالثا ممتنع. توثق ممتنع. شاهد الشرط محذوف دل عليه المتقدم. تم. تم ان جاءت الناس عنه اعلم فتم. الجواب محذوف تغيير فتم. دل عليه المتقدم. تمام. يعني ايش ممتنع ان يكون الحركات مقدرة. اذا كانت الحركات مقدرة فهذا توقف ممتنع. واجب ان تجعل الاول اسم والثاني خبر. مثلا كان موسى فتاير. كان موسى فتاير او فتاعبا. اي نعم هذا من هذا مخطور ايضا واجب. قال رحمه الله تعالى. في شيء يقوم بهذا. من الفتاة معنى احكام اخرى الان. قبل ما ننتقل معك ماذا؟ وجوب النهي توثق. اذا اتصل هذه بالاسم دليل يعود على الخبر، هذا واجب. مثل كان في الدار صاحبها اتصل بالاسم دليل لا يعود على الدار. وكذلك اذا حصر الاسم بإلا ما كان قائما الا ذنب واضح، او بتعبير اخر اذا حصر الخبر بالاسم. هم يحسين عبر بهذا، لكن نحن من أجل التوضيح إذا حصل الاسم بإلا تأخر، لأن المحصول بإلا يتأخر عنه يكون بعدها مباشرة. ممكن أن توصف إذا حصل الخبر بإلا مثلا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. وكذلك إذا كانت الحركات مقدرة، كان موسى فتاة، كان موسى فتاة يتعين أن تجعل الأول الاسم والثاني الخبر للم. قال نريد منته يا اخوان نتأخرنا يوما وما نريد نتأخر لكن الحمد لله. قال ويجوز ان يتقدم اخبارهن عليهن الا ليس وداما، وهذا حكم اخر. الحكم الاول الكلام على ماذا؟ على التوصف بين الفعل وبين الاسم. اما هذا الحكم فهو على التقدم، اي التقدم على الفعل وعلى الاسم. هذا الان الحكم تقدم الخبر على الفعل وعلى الاسم. إلا ليس عند جمهور البصريين، إلا ليس عند جمهور البصريين لا يجوز أن يتقدم. فقالوا هنا إلا ليس ودام. هذا الكلام عند الجمهور، أي جمهور البصريين يمنعون ذلك في ليس، فلا يجوز عندهم ذاهبا ليس زيد، لا يجوز هذا ذاهبا أو ذاهبا ليس زيد ما يصح عندهم، وعند غيرهم يجوز أن تقول ذاهبا ليس زيد يجوز، لكن هم قاسوها على عسى. والجامع بينهم الجمهور قالوا حتى باتفاق لا يجوز ان يتقدم خبرها عليها، كذلك ليس اشبهتها بالجمهور نقيتها على عسى. فنقول ايضا ليس لا يجوز ان يتقدم الخبر ماذا؟ عليها، قياسا على عسى يا اخوان. قالوا ليس لا يجوز ان يتقدم الخبر عليها، لماذا؟ قالوا قياسا على عسى. ما هي العله الجامعه بينهما؟ الجمهور ليس جامده وعسى ماذا؟ جامده وعسى. قالوا بحال اتفاق انه لا يتقدم خبرها ماذا؟ عليها. فكذلك الانت التي اشبهتها بالجهود نقول لا يجوز ان يتقدم الخبر عليها. على هذا لا يجوز ان تكون عند المصريين ايش؟ ذاهبا ليس زيد لا يجوز، ذاهبا ليس زيد بل واجب ان تقول ماذا؟ ليس زيد ماذا؟ ذاهبا او توقف عن الجهاد. الان الحكم هذا. قال وزانا كان باتفاق في هذه الصوره فقط، مع الاتفاق نحو ماذا يا فندم؟ لا اله الا الله. نبدل بمثال المهم انها لم تحدث بها. اكرمك اميرا ما دام زيد. اكرمك اميرا ما دام زيد. هذا الكرم عن اتفاق لا يجوز ان يتقدم. واضح لاي؟ لا يجوز ان يتقدم على دامة وعلى دامة مصرية. هذا محل اتفاق. اما الخبر بهذه الحالة في دامة على ودامة بعد ما يقول محل اتفاق. والطرف صحيح ان في محل اتفاق ان يتقدم الخبر على دامة مصرية وعلى ماذا؟ وعلى دامة. هذا محل اتفاق. لكن اكرمك اميرا ما دامة زيد. اكرمك اميرا ما دامة ماذا؟ زيد. هذا محل اتفاق لا يجوز. بل صحيح اميرا هرم عن كده هذا لم عن كده ان يكون الاثنين حلف اتفاقا تقدم الخبر على دانا وعلى ماذا وعلى نار مسكرية لا يجوز ابدا وهذا كلام عن كده اما ان تثبت الخبر بين نار مسكرية وبين دانا فهذا بعدين يكون الانسان مثل ايش يكرمك ما زيد ما اميرا دانا ماذا زيد هذه الصوره زايده عند العظيم يسويها الصوره التي هي محل صفات عرفتها لا هي الصوره التي هي محل صفات ان يتقدم الخبر على دانا وعلى ماء ان الفعل هذا لا يجوز محل صفات مثل يكرمك اميرا ما دانا زيد الصوره التي هي محل صفات ان يتقدم ان يتقدم الخبر بين نار مسكرية وبين ماذا وبين دانا مثل يكرمك ما اميرا دانا ماذا يكرمك ما اميرا دانا زيد هذا الصوره يسويها ابن عقيل رحمه الله تعالى هذا الصوره جائزه عند ابن عقيل اما عند الجواب ممنوعه فالان عرفنا الحكم يجوز ان يتقدم اخبارهن عليهن يجوز ان يتقدم اخبارهن بغير العلم على ماذا على الافعال المتقدمه الناسخه يجوز ان يتقدم الاخبار عليهن تقول عالما كان زيد عالما كان زيد يجوز الا ماذا الا ليس عندنا عند المصريين لا يجوز ان تقول زائدا ليس زيد لا يجوز وعند غيرهم زيد طيب وكان لما كان فيها تكتيك فيها صوره محل صداق ان يتقدم على ما على دانا هذا محل صداق لا يجوز وصوره محل صداق ان يقدم هذا بين ما وبينه يعني ابن عقيل يقول زائدا قال كذلك عالما كان زيد مش شاب له من طلاله عالم كان زيد تقدم الخبر على كان على هذه الافعال تقدم الخبر على كان هو من افعال الناسخه فعالم يكون خبر مقدم وكان بعماد زيد اثنان معقد قال ابن تفاريد هذه الافعال من المضارع والامر والمصدر اسم الفاعل لا للماضي من العمل اي معنى هذا ما تسبب من هذه الافعال من فاعل ذاكرنا لمضارع او امرا او اسم فاعل او ماذا او مصدر فانه يعمل مثل لا مثل العمل الذي يعمله ايش الماضي الذي يعمله الماضي هذا معنى الكلام او ان المضارع من الماضي او ان المضارع من هذه الافعال وكذلك الامر من هذه الافعال واسم الفاعل والمصدر فعلا مثل العمل الذي يعمله ايش الماضي فقولك الان قم قائما يعمل او يعمل قم قائما هذا يعمل او يعمل فعلا التعريف ليس العمل تعمله واضح لا تقول قل به الامر ولا ايش واسم الضمير مستتر تقدير الوقت انت وقائما ماذا خبرها وزيد قال قائما لا وزيد كائنا قائما زيد كائنا قائما يعمل او يعمل يعمل فاذا ما تصرف من هذه الافعال يعمل نفس العمل الذي يعمله الماضي أعجبني قولك قائما أعجبني قولك قائما ما كان يكون قائما فأعتقد مهمة جناح النص اللاتية لكنه وقائما خبرها طيب نعم نعم لا لا مبتدا زوج مبتدا وقائما خبر وقائما وكائن في اتجاه يعمل عمل فيه تحتاج الاسم واسم ضمير مستتر هو وكائن خبره وكائن خبره طبعا والمفعول مثل اعجبني كونك قائما اعجبني كونك قائما كون فاعل اعجب وكان مضاف الكاف مضاف اليه هل مضاف من بين ناس المصدر الاسمي من بين ناس المصدر الاسمي وقائما ماذا خبره وقائما خبر كون مصدر يعمل نفس العمل الذي يعمله الماضي ثاني قال رحمه الله تعالى وللتعريف هذه الافعال من المضارع والامر والمصدر اسم فاعل ما للماضي من العمل نحو حتى يكونوا مؤمنين ونحو كونوا حجارة لا زايدة يا خالتي حتى يكونوا مؤمنين نعم من يقول خبره احسنت كونوا حجارة لا عندك عندك يا اخي عندك كونوا حجارة ها هو نعم يقول اقتراح ها من العصر احسن امرك لا يسمع كونوا زي العمل الاسلام وانت يا اخي. وما كل من يبدي البشاشة كائنا اخاك اذا لم تلزم لك منزلة. هذا انت سيد يا اخي يخطب عندك يا اخي عند من يعرف. وقالوا ما كان يكون فعلي عمل نفس العمل. وما كل من يبدي البشاشة كائنا اخاك اذا لم تلزم لك منزلة اي مساعد. اذا لم تجد لك مساعد وهذا لا تفكر في البشاشة كائنا عند من يعرف. عند غير يكمل فعل فهم ما كل من يبدي البشاشة كائنا عند غير يكمل فعل فالاختار ابن عزة تعالى على ذلك من المضارع الامر ومطرة الباعي او انه يكمل فعل. وما كل من يبدي البشاشة كائنا وما كل من يبدي البشاشة كائنا اخاك اذا لم تلزمي لك من جدا اخاك اذا لم تلزمي لك من جدا. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلزم لك من جدا. أي الشاهد نبي ذا مش شاهد كائنا أخاك معنى يقول ذا اللي عملنا عمل الماضي أنت والعرب كائنا ما يعرف كائنا قال لم يعرف. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أمر هذا لا بعد فعل ما تعمل هنا حال من قليل جبدية انت واخاك خبر لكائن واسمه جميع من تلك تنظر هو او كائن هو اخاك احسنت يا رسول الله. طيب انت يا اخي عند من ايضا في المصدر انت ببذل وحلم كاد في قومه الفتى وقولك اياه عليك يسير ببذل وحلم كاد في قومه الفتى وقولك اياه عليك يسير انت انت انا عيشها ببذل نعم احسنت عن العمل الماضي وهو اسمنا مصدر احسنت بارك الله فيك. ايضا هذا البيت يحفظ المصدر ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وقولك اياه عليك يسير نعم لا لا ما تعمل هنا بعد فعل ما قد تكون على الاسماء التي تعمل عمل ليس Thank you.